وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول تبارك وتعالى آمرا عباده بالعلم فيقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. الحياة الدنيا المراد بها هذه الدار التي نحن نعيش فيها سميت دنيا لأنها دنية وقريبة لأنها هي الأولى. الحياة الأولى هذه حياة الدنيا هي القريبة منا. أما الحياة الأخرى الحياة الباقية فهي ما بعد البعث من القبور. فيقول جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا ما هي لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. هذه هي حالة هذه الحياة هكذا، يعني أن طبيعتها هي حقيقة مزرعة للآخر. الله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي جعلت هذه الحياة الدنيا لعبادة الله جل وعلا، وحتى أن العباد يعملون في هذه الحياة الدنيا لحياتهم الأخرى، يعملون في هذه الحياة الثانية للحياة الباقية، ويعملون في هذه الحياة القريبة للحياة البعيدة التي لا تفنى ولا تزول. ولكنها في حقيقة وضعها وحقيقة ما عليه أهلها أنها في هذه المثاب لعب ولهو وزينة وتكاثر وتفاخر. يعني أن العباد نسوا ما خلقوا من أجله ونسوا الدار الآخرة بهذه الدار، فصار همهم اللعب وصار همهم اللهو والزينة والتباخر بكثرة الأموال والتباخر بكثرة الأولاد والتباخر بالمناصب والمراكز والتطور في البنيان، ونسوا حقيقة هذه الحياة وما جعلها الله له من أنها مزرعة وعدة للآخرة. فقال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، يعني حتى ما فيها من جد لعب، في جانب الآخرة هو لعب، وإن كان جد وإن كان تجارة وإن كان زراعة وإن كان غراش وإن كان أي عمل من الأعمال هي في حقيقتها له وله يلهو بها الإنسان كما يلهو الأطفال، كما أن الأطفال يلهون بحاجاتهم الصغار فكذلك الكبار يلهون بأشياء كبار، كما أن الطفل يلهي بالسيارة اللعبة هذه فالكبير يلهو بالسيارة الكبيرة. فقال وزينة في الأموال وزينة في المواشي والمراكب والقصور والثور والحرب والنسل، زينة فيها اتخذوها زينة لهم، ما اتخذوها أنها متاع أنهم يتمتعون بها وأنهم ما يأخذون بها إلا بقدر ما يوصلهم إلى مقرهم الأخير، لا اتخذوها كأنها هي الدار الحقيقية وأنها هي الدار الباقية، فصاروا يتشاحنون فيها ويتفاخرون فيها ويتباغضون عليها، صاروا بهذه المتاع. وهذا انتكاس في الأمر، وقلب للحقائق، هذا قلب للحقائق الأمر. ولهذا قيل من أجهل من أعقل الناس؟ قالوا الجهال هم أعقل الناس، الجهال الذين تركوا الدنيا بجانب الآخرة لهم أعقل الناس، هم أفهم من الناس بحقيقة العقل، لأن الناس مشتغلون بما لا فائدة فيه، أما الجاهل لا، مشتغل بالحقيقة نافع نفسه، مشتغل بأمور الآخرة يستعد لدار البقاء ويستعد لدار الخلود، ما جعل حياة الدنيا تلهيه وتشغل وتطغيه وتنشيه آخرته. فأعقل إنسان هو من جهد في هذه الحياة الدنيا ورغب بالآخرة، هذا هو الذي نفعنا، كما جاء في الحديث الكيس من كان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس، يعني الفطن، هذا هو الكيس. والله جل وعلا هنا يقول اعلم، ينبهنا، يقول لا تهمكم، لا تتباخروا بها لحسر ما شيء، لا تتباخرون بها وتتكاثرون بها، فما هي إلا لعب وزينة ولهو وتكاثر وتباخر بينكم، تتباخرون بالمباني وتتباخرون بالمراكب وتتباخرون بالمناصب وتتباخرون بالعشائر وتتباخرون بالبدر وتكاثر في الأموال والأولاد، أيكم أكثر مال وأيكم أكثر ولد وأيكم أكثر كنز، ما مثلها يا ربنا، ما مثل هذه الحياة الدنيا؟ قال مثلها كمثل غيث أعجب الكفار نبات، غيث نزل من السماء، مطر غزير نزل من السماء على الأرض فأنبتت الأرض، أنبتت الأرض من كل زوج بهيج، من هذه الأزهار وهذه الأنوار وتلك الثمار، أنبتت الأرض كمثل غيث أعجب الكفار. من هم الكفار؟ الزراع. الكفار هنا ما هو المراد فيها الكفار ضد المسلمين، لا، الزراع هم الكفار، لأنهم سموا كفار لأنهم يغطون البذر، يغطون البذر في الأرض، يقلبون الأرض فيغطون البذر فسموا كفار. الكفر التغذية، الكفر والسحاب يسمى كابس لأنه غطي النجوم، في ليلة كفر النجوم غمامه، والكافر سمي كافر لأنه غطي الإيمان، يغطي يمحي، يعرف ان هذا هو الحقيقة لكن يظهر الكفر، سمي كافر. الزارع ايش قال؟ كافر لأنه غطي البذر. فالله جل وعلا يقول كمثل غيث نزل من السماء فأنبتت الأرض فأعجب الكفار، لأن الكفار الزراع يعجبون بحسن النبات ويعجبون بحسن الخشب ويعجبون بالأزهار والأنواع، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، هذا النبات الأخضر المزهر ما يأخذ شهر شهرين له صير الأصفر، تذروه الرياح، تذروه الرياح. ترى هذه حالة الدنيا، الله جل وعلا يقول هذه حالة الحياة الدنيا، كما في هذا الغيب هي تزين الدنيا ويصير فيها قصور ودور واموال وزين وكذا، ثم يعفو عليها وتروح كأن لم تكن، كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم تغنى بالأمس. فكذلك الأرض هامدة فينزل عليها الماء فتعشب وتخضر وتنبت وتصير زينة وإعجاب للزارعين، فما يأخذ الشهر شهرين حتى أنها تأتي السمائم، سمائم الصيف وسمائم وهبائب الرياح، حتى أنه يصير هذا الخضرة وهذا النورانية يصير غثاء يتلبب الشجر. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام، شنو حطام؟ وهذه الدنيا زينتها ستكون حطام، نهايتها ستكون حطام. إن كانت الحياة هكذا ولا به غيرها فالأمر بسيط، الأمر بسيط. إذا كانت الحياة الدنيا إنه زينة وتفاخر وتكاثر ثم تنتهي ولا بعدها شيء. فالإنسان يتمتع فيها 10 سنوات 20 سنة أكثر أقل ويكفيها، لكن لا في شيء بعد هذا، في شيء بعد لو ما كان لفي كذا. كان الإنسان يتمتع ولو سنة واحدة، حتى لو كان ما في عمره إلا سنة واحدة تمتع اسمه التمتع فيه، لكن في غير هذا. ولهذا قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. إذا كان بعد هذه الدار دار فيها عذاب شديد ودار فيها مغفرة من الله ورضوان، إيش معنى التفاخر بهذا؟ ما له معنى. خسارة وندامة وحسرة يوم القيامة. إذا كان ما بعد هذه الحياة الدنيا التي تفاخرنا فيها وتكثرنا فيها ولهونا فيها، إذا كان ما بعدها هو إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله، فحنا من الغبن الكبير أننا نجعل همنا في هذه الحياة الدنيا وأننا ننسى تلك الآخرة. هذا الغبن، هذا يوم التغابن. حتى الفائزون يتغابنون أنهم بعضهم 4 درجات من بعض، فما بالك عدد الذين يعذبون. ولهذا قال جل وعلا وبالآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ختمها بقوله جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا هذه ما هي إلا متاع الغرور المغترين فيها الذين اغتروا فيها وجعلوها هي دجنه وجعلوها هي همه ولا التفتوا إلى غيره. هذه هي متاع وهذه هي حظه، هي حظهم من حياته. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لما انتهى جل وعلا من هذه المقارنة بين الدنيا والآخرة حظنا على هذا، بل سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذا مجال التشاور، هذا مجال التنافس، هذا مجال الذي يتنافس فيه، لذلك فليتنافس المتنافسون ولذلك فليعمل العامل. شوف كيف الله جل وعلا قال هذا الذي تستحق أنكم تتكاثرون فيه وتتفاخرون فيه، وأيكم أكثر أرفع منزلة، وأيكم أحسن دور قصور، وأيكم أحسن رتبة فيها، هذه هي الاتساق، هذه الذي تسابقوا فيه. هنا تسابقوا، لا تسابقوا من الحياة الدنيا أيكم أكثر مال وأيكم أكثر ولد، لا، هنا مجال السباق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا الليلة عن أحكام عيد الفطر المبارك. سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، فهذا هو موضع اشتقاقه، أو لأنه يتفاءل بعودته وتكرره على المسلمين. كل أمة من الأمم لها أعياد تتكرر تلك الأعياد بمناسباتها الكبيرة، فيحيون تلك الأعياد تلك الذكرى يحيونها بأعيادها وبمواسمها إذا مرت عليه. ولكنها أعياد خالية من الطاعة والعبادة، فهي أعياد مادية بحتة ليس فيها شيء مما يعود على الروح ويعود على النفس بالطمأنينة والسرور. ومن تلك الأعياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا، فوجد عندهم يومين يلعبون فيهما يعتبرون تلك أعيادا لهم، فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الفطر وعيد النحر. فأمر صلى الله عليه وسلم تلك الأعياد الجاهلية وأبدلها بعيد الفطر. وهكذا كل مصلح وكل معلم وكل موجه إذا شد على الناس طريق يفتح لهم طريقا آخر. فإن النفوس مجبولة على الترويح عنها، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطل ذلك العيدين الجاهليين فتح لهم عيدين كريمين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، فصار هذان العيدان هما عيد المسلمين. وأعياد الأمم التي تتكرر بمناسبة مرور تلك الأحداث هي أعياد مادية خالية من الروحانية وخالية من تزكية النفوس وخالية مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف أعياد عيدي المسلمين فإنها مادة وعبادة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فإنه في عيد الفطر المبارك فإن في عيد الفطر المبارك شعائر إسلامية جليلة. ففي عيد الفطر إخراج زكاة الفطرة وهي زكاة البدن الذي دار عليه الحول وهو بصحة عافية ووجود يتمتع بحياته. فمن ذلك أنه شرع زكاة الفطر لتكون مطهرة من الرفث واللغو وتكون طعمة لإخواننا الفقراء والمساكين. وفي عيد الفطر أيضا التكبير، والتكبير يشرع من غروب الشمس ليلة العيد حتى تنقضي الصلاة، وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا هو التكبير المشروع، يشرع الجهر به للرجال من غروب الشمس ليلة عيد الفطر حتى تنقضي صلاة العيد، ويكون في الأسواق وفي البيوت وفي المساجد وفي كل مكان يذكر المسلم به أخاه المسلم ليحيوا هذه الشعيرة الكبيرة. فإن الله جل وعلا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله بعد أن أنهيتم صيام شهر رمضان ودخلتم في ليلة عيد الفطر، فأنتم تكبروا الله تبارك وتعالى وتكبروا الله على ما هداكم، يعني بسبب هدايته إياكم تشكروه وكبروه. ولهذا قال: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن شعائر عيد الفطر تلك الصلاة العظيمة، صلاة عيد الفطر التي تجمع المسلمين جميعا، تجمع أهل البلد في صعيد واحد. ولذا شرع أن تصلى في الصحارى ولا تصلى في المساجد إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى فيه، أما ما عدا مكة من المدن فالسنة أن تصلى في الصحراء، حتى في المسجد النبوي يشرع أن تصلى في الصحراء، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر المسلمون ويخرجوا إلى الصحراء بارزين لربهم ضاحين له يشكرونهم ويكبرونهم ويدعونه جل وعلا أن يقبل منهم صيامهم وقيامهم. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الصلاة، فقال بعضهم إنها سنة يعني فضيلة، وقال بعضهم إنها فرض وإنها فرض كفاية يعني إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، ولكن الراجح أن صلاة العيد أنها فرض عين تجب على كل مكلف من الرجال كما تجب عليهم الصلوات الخمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالخروج إليها ولم يعلو حتى الحجر، حتى الحجر والعواتق البنات الشابات، وأمر الحجر أن يجتنبن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. فمن عظم هذه الصلاة ومن تأكدها وفرضيتها أنه أمر البنات الشابات أن يخرجن إليها، وأمر الحجر أن يشهد دعوة المسلمين، إلا أنهن يعتزلن مصلى المسلمين، فهذا دليل على أنه لا يعذر أحد في تركها، وأن القول بأنها نافلة أو بأنها فرض كفاية قول ضعيف، وأن الأدلة تدل على خلافه، وتدل على أن هذه الصلاة أنها فرض عين. وهناك مظاهر للعيد ينبغي للمسلمين أن يتحلوا بها وأن يعنوا بها لتكمل فرحتهم ويكمل أنسهم وسرورهم ويكون لهم المظهر الإسلامي الكبير. من ذلك أنه على المسلم أن يتنظف وأن يتغير وأن يبعد عنه الروائح الكريهة، لأن هذه مجتمعات كبيرة ومجتمعات إسلامية يحضرها المسلمون وتحضرها الملائكة، فلا ينبغي أن يكون فيها روائح غير مرضي عنها. ومن ذلك أن يتجمل المسلم عند الخروج بلبس أحسن ثياب وأجمله، فقد كان صلى الله عليه وسلم عنده جبة يلبسها للوفود ويلبسها لصلاة العيد، فينبغي للمسلم أن يلبس أحسن زينته وأحسن ثيابه عند الخروج إلى هذه الصلاة. ومن ذلك أنه ينبغي التبكير إليها، ينبغي أن يبكر إليه يتقدم فيكون في الصفوف الأول ويكون قريبا من الإمام ومن سماع الذكر ودعوة الخير ودعوة والدعاء. ومما يستحب لذلك أنه ينبغي للإنسان إذا أراد الخروج أن يأكل في صلاة عيد الفطر، وأن يكون الأكل على ثمرات أقلها ثلاث، وأن يقطعها على وتر، إما ثلاث إما خمس إما سبع ونحو ذلك. فبهذا تمييز لهذا اليوم عن اليوم الذي قبله، فاليوم الذي قبله يجب فيه الصيام ويحرم فيه الطعام، وهذا يجب فطر، يجب فطره ويباح أكله ويباح الأكل فيه. فأنت أيها المسلم ينبغي لك أن تميز هذا اليوم عن اليوم الذي قبله امتثالا لأمر الله تعالى حيث أمرك بالفطر، وقال هذه أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيضا فإن تناول الثمرات هذه فيها صحة للبدن وفيها قوة للبصر، فإن المواد السكرية هذه من أسرع الأطعمة شريان لتنمية الأجسام وإمدادها بالقوة، والحرارة التي تعينها على أداء الواجبات والقيام بالطاعات. ومن ذلك أنه تكره الصلاة، تكره الصلاة في مسجد العيد، فلا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعد. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مسجد العيد فلم يصلي قبلها ولم يصلي بعد، فنحن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكره لنا أن نصلي حتى ولو كانت تحية المسجد امتثالا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي هذا اليوم المبارك عيد الفطر فيه التهاني بين المسلمين، يهني بعضهم بعض بإكمال شهر رمضان وحصول عيد الفطر المبارك، والتهاني هذه تكون بالألفاظ ليس لها ألفاظ معلومة وليس لها صيغ خاص، يتهانى الناس بها بما تعارفوه واصطلحوا عليه من الألفاظ، يهني بعضهم بعض ويبارك بعضهم لبعض ويدعو بعضهم لبعض. وفيها الزيارات لا سيما بين الأقارب ولا سيما بين الجيران، فالزيارات هذه من مظاهر العيد ومن العادات المحببة، وفيها فوائد عظيمة لا سيما إذا قصد الإنسان بها الأجر وأداء الحقوق، فإنها تزيل ما بين الجيران وما بين الأقارب، تزيل ما بينهم من بغضاء ومن شحناء ومن عداوة وغير ذلك، وتحبب بعضهم إلى بعض وتقسي قلوبهم وتصفي نفوسهم. فينبغي أن لا تترك هذه العادة الطيبة وأن لا يكتفى عنها بالهاتف ولا بالبطاقات، بل الأفضل هو التجاوز ولو قليل، ففي هذا التجاوز فوائد كبيرة ومحاسن عظيمة، وهي من مناسبات العيد الطيب الكريم. والإنسان إذا نوى بها العبادة أصبحت عبادة جليلة، فما أحسن من أن يسمو ما بينك وبين قريبك، وما أحلى من أن تتحسن العلاقات بينك وبين جارك، وما أفضل من أن تجبر قلب فقير أو ضعيف تزوره في منزله وتؤدي حق الله فيه. ومن مظاهر ذلك العيد اللهو البري. فاللهو البري هذا يسامح فيه ما لا يسامح في غيره من الأيام. فقد كان الحبشة يلعبون في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم حراب، وكانت عائشة تنظر إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسبها عنه. فاللهو البري والفرح والسرور لا سيما للأطفال ولا سيما مثلا، فهذا أمر محبوب وأمر مرغوب فيه، وفيه تسلية وفيه ترويح عن النفس. ولما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللعب قال: دعهم، لتعرف يهود أننا أن في ديننا سماحة وسعة، وأن هذا الدين ليس تعشير وليس تعنف وليس تشديد، وإنما هو دين الحنيفية السمحة. فاللهو الذي ليس فيه محرمات ولا اختلاط نساء ولا ذكور